ومن العلماء الجهابذة النقاد بمكة سفيان بن عيينة، وهو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولى لهم، أبو محمد كوفي سكن مكة. باب ما ذكر من علم سفيان بن عيينة وفقه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال أخبرنا داود بن عمرو قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان بن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت الشافعي يقول سمعت زنجية مسلم بن خالد يقول أنا سمعت هذه الأحاديث من الزهري بعقل ابن عيينة لا بعقلي. قال وذاك أني كنت أجلس إلى الزهري فيقول ما اسم هذا الجبل، ما اسم هذا الشعب. قال وجاء سفيان فسأله عن هذه الأحاديث فسمعتها بعقله لا بعقلي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي قال سمعت الشافعية يقول ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن لتفسير الحديث منه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري قال قال الشافعي مالك وسفيان قرينان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال أبي ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنن من سفيان بن عيينة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا موسى بن داود قال سمعت عثمان بن زائدة الرازي وكان رجلا صالحا قال قدمت الكوفة فقلت لسفيان الثوري من ترى أن أسمع منه؟ قال عليك بزائدة بن قدامة وسفيان بن عيينة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن المبارك قال سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال ذاك أحد الأحدين يقول ليس له نظير. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا الحسن بن علي بن مهران المتوثي قال سمعت علي بن بحر بن بري قال سمعت عبد الله بن وهب يقول لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من سفيان بن عيينة. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول ابن عيينة أكبرهم في عمرو بن دينار وأرواهم عنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت نعيم بن حماد يقول كان ابن عيينة من أعلم الناس بالقرآن وما رأيت أحدا أجمع لمتفرق من ابن عيينة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة الزهري وعمرو بن دينار وقتاده ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق الهمداني والأعمش، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف، فمن أهل الحجاز مالك وابن جريج وسفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق. باب ما ذكر من قدم سماع بن عيينة للعلم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا يزيد بن السنان البصري نزيل مصر، حدثنا النصر بن علي قال أخبرني أبي حدثنا شعبة وذكر سفيان بن عيينة عنده فقال رأيت بن عيينة غلاما معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار وفي أذنه قرط أو قال شنف. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي قال سمعت حماد بن زيد يقول رأيت سفيان بن عيينة عند عمرو بن دينار غلاما له ذؤابة معه ألواح. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت سفيان يقول جلست ابن شهاب وأنا ابن 16 و3 أشهر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول جلست عبد الكريم الجزري سنين وكان يقول لأهل بلدي انظروا إلى هذا الغلام يسألني وأنتم لا تسألوني. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا العباس بن أبي طالب، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي ابن جريج ما نلقى منك عمرو بن دينار غلبت على وسادته. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول حفظت الحديث عن ابن عجلان سنة 24 يعني 100 وكان همام يجالسنا عنده فكنا نحفظ له الحديث. وما ذكر من معرفة ابن عيينة بالعلم وكلامه في رواة العلم وناقليه. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا ذؤيب بن عمرو السهمي المديني قال سألت سفيان بن عيينة هل سمعت من صالح مولى التوأمة شيئا قال نعم هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده يعني يكثره، وسمعت منه ولعابه يسيل يعني من الكبر، وما علمت أحدا من أصحابنا يحدث عنه لا مالك بن أنس ولا غيره. قال عبد الرحمن فقد بان أن ابن عيينة منتقد لرواة الآثار فإني لا أعلمه روى عن صالح المولى التوأمة شيئا. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا العباس بن الوليد الخلال، حدثنا مروان بن محمد قال ربما سمعت سفيان بن عيينة على جمرة العقبة يقول حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن نصر قال سمعت ابن داود يعني عبد الله بن داود الخريبي يقول قال سفيان الثوري لم يكن في آل ابن عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني. قال علي بن نصر كانوا ستة: عمر ومحمد وواقد وأبو بكر وزيد وعاصم. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سألت يحيى بن معين عن حديث شعبة عن عمرو بن دينار والثوري عن عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. قال سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار وهو أعلم بعمرو بن دينار من حماد بن زيد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا محمد بن ميمون الخياط المكي حدثنا سفيان قال حدثنا من لم تر عيناك مثله ابن أبجر يعني عبد الملك بن سعيد بن أبجر. ثم حدثنا مرة أخرى فقال حدثنا الأبران ابن أبجر ومطرف. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة وقيل له روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر كتابا فقال سفيان ما رأى هو أبا جعفر ولكنه كان يتتبع حديثه. قال سفيان كانوا ثلاثة إخوة: عبد الملك بن أعين وحمران بن أعين وزرارة بن أعين وكانوا شيعة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان يقول كان الوليد بن كثير صدوقا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول طلب ابن أبي خالد يعني إسماعيل الحديث قبل الأعمش بسنين. قيل لسفيان فمنصور طلب الحديث قبل أو الأعمش؟ قال متقاربين. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت سفيان يقول ذهبت إلى زياد بن علاقة فسألته عن الأحاديث فقال ويحك ما تريد مني. ثم قال سفيان لم نلقى أحدا لقي مثل ما لقي زياد، لقي المغيرة بن شعبة ولقي جرير بن عبد الله ولقي أسامة بن شريك ولقي قطبة بن مالك. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال قلت لسفيان كان شرحبيل بن سعد يفتي؟ قال نعم ولم يكن بالمدينة أحد أعلم بالمغازي منه فاحتاج فكأنهم اتهموه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي قال سمعت سفيان وسئل عن محمد بن إسحاق قيل له لم يروي أهل المدينة عنه فقال سفيان جلست ابن إسحاق منذ 74 سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. قلت لسفيان كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر فقال أخبرني ابن إسحاق أنها حدثته وأنه دخل عليها. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي قال قلت لسفيان بن عيينة من محمد بن حنين الذي روى عنه عمرو بن دينار صوموا لرؤيته؟ فقال إبراهيم بن عبد الله بن حنين عبيد بن حنين ومحمد بن حنين من أهل المدينة موالي آل العباس. قلت عتاب بن حنين؟ قال لا هذا مكي. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان سئل عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى قال كان أيوب أفقههما في الفتية في البيوع والأمور وكنت لإسماعيل بن أمية أطول مجالسة فذكرت ذلك لأبي فقال هما ابن عمي إسماعيل وأيوب بن موسى. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال قلت لسفيان إن ليث روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأنكر ذاك سفيان وعجب منه أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سألت سفيان عن جعفر بن محمد بن عباد بن جعفر وكان قدم اليمن فحملوا عنه شيئا. قلت لسفيان روى معمر عنه أحاديث يحيى بن سعيد فقال سفيان إنما وجد ذلك كتابا ولم يكن صاحب حديث أنا أعرف بهم إنما جمع كتبا فذهب بها. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان وسئل عن عبد الأعلى التيمي الذي روى عنه مسعر فقال سفيان كان قاصا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان قال كان الزهري هاهنا فقلت لزياد بن سعد أرني كتابك فقال لا أنت حافظ تذهب تسأل عنها وأنا لا أدري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول كان عمرو بن دينار أكبر من الزهري سمع من جابر والزهري لم يسمع منه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال قلت لسفيان زكريا بن إسحاق لم يجالس عطاء؟ قال لا. قيل لسفيان إنهم حكوا عنك أن زكريا بن إسحاق قال أخرج إلينا عطاء صحيفة. فقال سفيان: لا، إنما أراني صحيفة عنه، ما هي بالكبيرة؟ فقال: هذه أعطانيها يعقوب بن عطاء، وقال: هذه التي سمع أبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيها أشياء سمعت من عمري وغيره، وأشياء قد سمعناها لم تكن في الصحيفة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال: سمعت سفيان وقلت له: كان لوهب بن عقبة البكائي ابن يقال له عقبة بن وهب، روى عن يزيد بن الأصم. فقال سفيان: ما كان ذاك يدري ما هذا الأمر، ولا كان من شأنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت سفيان وقيل له إن منكدر ابن محمد بن المنكدر روى عن أبيه عن جابر قال: رأيت أبا بكر واقفا على قزح، فقال سفيان: قد سمعت منكدرا يقوله، فكرهت أن أقول له شيئا واستحييت منه. ثم قال سفيان: نحن أحفظ له منه، إنما قال ابن المنكدر: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعت نعيم بن حماد قال: سمعت ابن عيينة يقول: كان زياد بن سعد من أهل خراسان، وكان يسكن المدينة، وكان عالما بحديث الزهري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عثمان بن عيسى المروزي قال: سمعت حبان بن موسى يقول: قال أبو عمران شيخ من أصحاب ابن المبارك: ذكرت عبد الله عند ابن عيينة فقال: لا ترى عيناك مثله. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبي قال: سمعت علي بن المديني يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنا نتقي حديث داود بن الحصين. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي قال: سمعت أبا معمر القطيعي يقول: كان ابن عيينة لا يحمد حفظ بن عقيل يعني عبد الله بن محمد بن عقيل. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحميدي قال: قال سفيان: كان ابن عقيل في حفظه شيء، فكرهت أن ألقاه. حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا الوليد الطيالسي قال: سمعت عبيد بن أبي قرة قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما جاءنا من العراق أحد أفضل من عثمان بن زائدة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان يعني ابن عيينة قال: كان قيس بن مسلم الجدلي من أهل الخشوع، قال سفيان: لقد بلغني أنه لم يرفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا من الخشوع. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعنا يحيى بن المغيرة قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: أخبرني خالد بن نزار قال: سفيان يعني ابن عيينة، ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب السختياني. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن السندي الرازي الباغي قال: سمعت إبراهيم بن موسى قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحكم بن بشير عن سفيان بن عيينة أنه قال: ذات يوم ما بقي أحد أروى عن محمد بن المنكدر مني، فقيل له: إبراهيم بن أبي يحيى، قال: إنما نريد أهل الصدق. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، وكان أصدق الناس وأوثقهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا سفيان عن الأحوص بن حكيم وكان ثقة. حدثنا عبد الرحمن، سمعت أبي يقول: كان ابن عيينة يقدم الأحوص بن حكيم على ثور في الحديث، قال: وغلط ابن عيينة، الأحوص منكر الحديث وثور صدوق. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عمر بن شبة النميري، حدثنا هارون يعني ابن معروف، حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال: كان محمد بن المنكدر من معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت سفيان يقول: لم أرى من هؤلاء أفقه من الزهري وحماد وقتادة. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: أخبرني خالد يعني ابن نزار عن سفيان يعني ابن عيينة قال: كان الزهري أعلم أهل المدينة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا ابن الطباعي قال: سمعت سفيان يقول: لم يكن في الناس أحد أعلم بالسنة منه يعني الزهري. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا نعيم يعني ابن حماد قال: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير أي كأنه يضعفه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف وكان ثقة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال: قال مطرف بن طريف: ما يسرني أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الرحمن قال: حدثت عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: محدثو الحجاز ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن جريج يجيئون بالحديث على وجهه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي ابن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم بن حماد قال قال سفيان بن عيينة كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول لقد أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن الحسن. قيل لنعيم لما؟ قال لأنه كان صغيرا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال قال سفيان يعني ابن عيينة كان مسعر عندنا من معادن الصدق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان من الثقات. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا حميدي حدثنا سفيان أخبرنا شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة وكان ثقة قال كنت مع أبي بردة بن أبي موسى في داره. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول هو شعبة بن دينار روى عنه سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فزاد فيه ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة وقالوا لي أنه قد تغير حفظه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا قعنب التميمي وكان ثقة خيارا على علقمة بن مرثد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم يعني ابن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول إن العالم الذي يعطي كل حديث حقه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم يعني ابن حماد قال قال ابن عيينة ما رأيت أحدا تحمل عنه من الأحاديث المرسلة ما تحمل عن ابن المنكدر. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة يقول كان إسماعيل بن محمد بن سعد من أرفع هؤلاء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي حدثنا ابن أبي رزمة قال أخبرني أبي حدثنا ابن عيينة قال كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يروي عن الزهري وعمر بن دينار جعلت إصبعي في أذني. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي حدثنا إبراهيم بن المنذر قال سمعت ابن عيينة يقول حدثنا الحسن بن دينار وكان يقال فيه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان أبو إسحاق الفزاري إماما. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا هارون بن سعيد أخبرني خالد بن نزار عن سفيان يعني ابن عيينة قال كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عمرة بنت عبد الرحمن. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال سمعت ابن عيينة يقول حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي قال سمعت أبا معمر يعني القطيعي يقول كان ابن عيينة لا يحمد حفظ ليث بن أبي سليم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي حدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن عيينة أنه قال ما يقول أصحابك في محمد بن إسحاق قال يقولون إنه كذاب قال لا تقل ذلك أو لا تقل ذاك. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال كان يوسف يعني ابن إسحاق بن أبي إسحاق أحفظ ولدي أبي إسحاق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني قال سفيان بن عيينة لم يكن من ولدي أبي إسحاق أحد أحفظ عندي من يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان يعني بن عيينة حدثنا سليمان بن أبي المغيرة ثقة خيار. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان لما رأى أحدا طلب الحديث وهو مسن أحفظ من روح بن القاسم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن ميمون العطار الرقي قال سمعت سفيان يعني ابن عيينة وسئل عما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال غيره أجود منه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو هارون الخزاز محمد بن خالد الرازي حدثنا علي بن سليمان البلخي قال قال ابن عيينة قلت لمسعر من أثبت من أدركت قال ما رأيت أثبت من عمرو بن دينار والقاسم بن عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن مسعود. قال أبو محمد هذا لعناية ابن عيينة بناقلة الآثار سأل مسعرا عن أثبت من أدركه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول جئت إلى صالح المولى التوأمة فسألته كيف سمعت أبا هريرة كيف سمعت ابن عباس فقالوا إنه قد اختلط فتركته. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول سمعت بشر بن عمر يقول سمعت بن عيينة يقول عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة مثله. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت سفيان يقول لم يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن بن القاسم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول ما كان أشد انتقاد مالك بن أنس للرجال وأعلمه بشأنهم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان وذكر عمرو بن عبيد قال كتبت عنه كتابا كثيرا فوهبت كتابه ابن أخي عمرو بن عبيد قال سفيان ووهبت له كتاب ابن جدعان. فقيل لسفيان لما وهبته؟ قال كنت قد حفظته ولم أرى أني أنساه. ثم قال سفيان وكنت أريد أهر منه، وقال بيده كأنه يريد أثبت منه وجمع يده. عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول كان إسماعيل بن سميع بيهسيا فلم أذهب إليه ولم أقربه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول كان بالمدينة أيضا شيخ عابد فما وضعه عند أهل المدينة إلا القدر. قال علي فقلت لسفيان من هو؟ قال ابن أبي لبيد. ثم قال سفيان جلست ابن أبي لبيد ها هنا يعني بمكة وقدم الكوفة، وقلت لعمر بن سعيد فذهب إليه فلقيه وجلسه سفيان بالكوفة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان وسئل عن عبد الرحمن بن أبي إسحاق فقال عبد الرحمن بن أبي إسحاق كان قدريا فنفاه أهل المدينة فجاءنا ها هنا مقتل الوليد فلم نجالسه وقالوا أنه قد سمع الحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول لم يكن عندنا قرشيين مثل أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. وقال كان لأيوب بن موسى أخ يقال له عمران بن موسى أسن منه ولم يكن عنده شيء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول كان ابن طاووس أحفظ عندنا من غيره. قلت لسفيان أين كان حفظ إبراهيم بن ميسرة عن طاووس من حفظ ابن طاووس؟ قال لو شئت قلت لك إني أقدم إبراهيم عليه في الحفظ فعلت. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال قلت لسفيان كان صدقة بن يسار كوفيا؟ قال كان أصله كوفيا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول أول ما قدم علينا يزيد بن يزيد بن جابر مع مسلمة بن هشام وكان رجلا حسن الهيئة حسن النحو. قال سفيان كانوا يقولون لم يكن في أصحاب مكحول مثله. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان يعني بن عيينة قال ما كان بالكوفة بعد عربيين إبراهيم والشعبي مثل مولين الحكم وحماد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت أبا أحمد يعني الزبيري قال حدثت سفيان بن عيينة عن معلى الطحان يعني بن هلال ببعض أحاديث بن أبي نجيح فقال ما أحوج صاحب هذا إلى أن يقتل. عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت سفيان بن عيينة قال أتيت عدن فلم أرى مثل الحكم بن أبان. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول كان إبراهيم الهجري يسوق الحديث بسياقة جيدة على ما فيه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال قلت لسفيان إن ابن جريج روى عن عمرو يعني ابن دينار عن الحسن بن محمد أن عليا قال لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. وقال سفيان بن سعيد عن عمرو عمن سمع عليا رضي الله عنه فقال سفيان أخطأ لزمت عمرا ولا يتكلم بكلمة إلا. ثم قال سفيان قال عمرو سمعت من عبد الله بن محمد يقول قال علي لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرني خالد بن نزار عن سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقرئ سمعت عبد الرحمن بن الحكيم بن بشير يذكر عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة وحديثا أسمعه من عمرو أحب إلي من 20 من غيره. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي قال سمعت سفيان يقول كان عمارة بن القعقاع ابن أخي بن شبرمة وكان أسن منه وأقرأ للقرآن منه وكان عبد الله بن عيسى ابن أخي بن أبي ليلى وكان أسن منه. باب ما ذكر من جلالة سفيان بن عيينة عند العلماء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث الرازي حدثنا سهل بن زنجلة قال سمعت وكيعا يقول ما كتبنا عن ابن عيينة إلا والأعمش حي سنة 46 ومئة. حدثنا عبد الرحمن أخبرني محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال ما رأيت وكيعا عند ابن عيينة قط إلا جاثنا بين يديه على ركبتيه ساكتا لا يتكلم. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت يحيى بن سعيد الأموي يقول رأيت مسعرا يشفع لإنسان إلى سفيان بن عيينة يحدثه. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت أبا معاوية يقول كنا نخرج من مجلس الأعمش فنأتي بن عيينة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني بن المديني قال قال سفيان كنت ألزم أيوب بالليل عند عمرو بن دينار وكنت أفيده عن عمرو بن دينار رؤوس الأحاديث وأذهب معه فأسأل له عن تلك الأطراف وكان يسألني كم روى عن عمرو عن فلان وكم روى عن فلان فأقص عليه ثم أكتب له من كل شيخ شيئا وأسأل له عمرا عنها وكتبت له أطرافا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان بن عيينة قال ربما عادني ابن أبي نجيح وأنا غليم وكنت طويل الملازمة بالليل والنهار. حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا سهل بن زنجلة حدثنا أبو سامة قال دخل ابن عيينة على زائدة وهو مريض فسأل زائدة ابن عيينة عن حديث فحدثه فدعا زائدة بشيء وكتبه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسن بن الليث حدثنا سهل بن زنجلة يقول حدثنا عن شعبة عن ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. باب في تواضع ابن عيينة وذمه نفسه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال سمعت أبا قدامة السرخسي يقول سمعت ابن عيينة كثيرا ما يرثي نفسه يقول ذهب الزمان فصرت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. باب ما ذكر من حفظ ابن عيينة وإتقانه وثقته في نفسه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ابن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على عباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول سفيان بن عيينة أثبت من محمد بن مسلم الطائفي وأوثق منه وهو أثبت من داود العطار في عمرو بن دينار وأحب إلي منه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال سفيان بن عيينة ثقة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى سمعت علي بن المديني يقول ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة وكان ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة وكان ابن عيينة إماما ثقة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي يعني ابن المديني قال قلت لسفيان في حديث عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إذ اشتريت بنقد وبعت بنقد فقلت إن ابن جريج خالف هشيم فقال سفيان أنا أحفظ لهذا منهما. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق قال حدثت معمر بحديث عن سفيان بن عيينة فقال إن صاحبك لثقة. باب ما ذكر من حسن منطق ابن عيينة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن منصور قال سمعت عبد الرزاق قال ما رأيته بعد ابن جريج مثل ابن عيينة في حسن المنطق. باب ما ذكر من مناصحة ابن عيينة للسلطان في أمر المسلمين. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول دخل سفيان بن عيينة على معني بن زائدة وهو باليمن ولم يكن سفيان تلطخ بشيء من أمر السلطان بعد فجعل سفيان يعظه ويذكر له أمر المسلمين فجعل معن يقول له أبوهم أنت أخوهم أنت. باب ما ذكر من معرفة ابن عيينة بعمات النبي صلى الله عليه وسلم وجداته وتسميته لهن. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال سمعت أبا غسان مالك بن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول عمات النبي صلى الله عليه وسلم بنات عبد المطلب عاتكة وأم حكيم وهي البيضاء وهي توأم عبد الله وصفية وهي أم الزبير وبرة وأميمة. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال سمعت أبا غسان مالك بن إسماعيل قال سمعت ابن عيينة يقول ابن الفواطم إحداها جدة النبي صلى الله عليه وسلم أم أبيه اسمها فاطمة بنت عبد الله بن عمرو بن عمران بن مخزوم وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم وأم حسن وحسين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك سمي ابن الفواطم. باب ما ذكر من جودة أخذ ابن عيينة للحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن المديني قال سمعت سفيان يقول كان أيوب إذا حدثني بالحديث رددته مرتين. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي رضي الله عنه عن حامد بن يحيى البلخي قال سمعت ابن المناذر يقول لما مات سفيان بن عيينة كان يبكي ورعا عالما فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا، لا يبعدنك الله من هالك أورثنا غما وأحزانا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد قال سمعت بعض مشايخ البصريين قال حضرت جنازة سفيان بن عيينة بمكة، قال وابن المناذر يقول فيها مرثية، فكان فيما قال تجلو من الحكمة أنوارها ما تشتهي الأنفس ألوانا، يا واحد الأمة في علمها لقيت من ذي العرش رضوانا، راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا.